إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الليل مكية، وعدد آياتها 21 آية، ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر هناك فلاح المطهرين لأنفسهم وخيبة المدسين لها، وهنا ذكر ما يحصل به الفلاح وما تحصل به الخيبة. فهذه السورة كالتفصيل والبيان لسابقتها. سورة الليل مكية، وهي تتحدث عن سعي الإنسان وعمله وعن كفاحه ونضاله في هذه الحياة، ثم عن نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم. وقد ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالليل إذا غشى الخليقة بظلامه، وبالنهار إذا أنار الوجود بإشراقه وضيائه، وبالخالق العظيم الذي أوجد النوعين الذكر والأنثى. أقسم على أن عمل الخلائق مختلف وطريقهم متباين، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ثم وضحت السورة سبيل السعادة وسبيل الشقاوة، وبينت النهج لطالب النجاة، وبينت أوصاف الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأموالهم التي جمعوها وثرواتهم التي كدسوها، وهي لا تنفعهم في القيامة شيئا، وذكرتهم بحكمة الله في توضيحه لعباده طريق الهداية وطريق الضلالة، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ثم حذرت أهل مكة من عذاب الله وانتقامه ممن كذب بآياته ورسله، وأنذرهم الله نارا حامية تتوهج من شدة حرها، لا يدخلها ولا يذوق سعيرها إلا الكافر الشقي المعرض عن هداية الله جل وعلا. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وختمت السورة بذكر نموذج للمؤمن الصالح الذي ينفق ماله في وجوه الخير ليزكي نفسه ويصونها من عذاب الله. وضربت المثل بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين اشترى بلالا وأعتقه في سبيل الله، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فمن مقاصد هذه السورة الكريمة بيان أن الناس في الدنيا فريقان: فريق يهيئه الله للخصلة اليسرى وهم الذين أعطوا الأموال لمن يستحقها وصدقوا بما وعد الله من الإخلاف على من أنفقوا، وفريق يهيئه الله للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة وهم الذين بخلوا بالأموال واستغنوا بالشهوات وأنكروا ما وعد الله من ثواب الجنة. ومن مقاصدها بيان أن الجزاء في الآخرة لكل منهما قد جعله الله إما جنة ونعيما وإما نارا وعذابا أليما. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. والليل إذا يغشى، يغشى أن يغطي ويستر بظلامه، والنهار إذا تجلى أي انكشف وظهر، وما خلق الذكر والأنثى أي ومن خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى لمختلف ومتنوع، وإن سعيكم أي إن عملكم. الحسنى هي الكلمة الحسنة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما اليسرى فطريق الخير والثواب، وأما العسرى فالعذاب والشدة. وما يغني أي وما ينفع عنه ماله إذا تردى أي سقط في العذاب. الله جل وعلا قادر على خلق الأشياء المختلفة، وهذا التنويع في الخلق يدل على عظمة الله جل وعلا وقدرته، ويدل كذلك على حكمته. وقد بين الله تعالى بعض هذه المخلوقات المختلفة من خلال القسم بها، فقد أقسم الله تعالى في هذه السورة بالليل عندما يغطي الأرض بظلامه، ثم أقسم الله تعالى بالنهار الذي يأتي بعد الليل ويكشف الأرض وما فيها، كما أقسم الله جل وعلا بالذكر والأنثى من المخلوقات المختلفة. وكل واحد من هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها يختلف عن الآخر في صفاته وفي وظائفه. فإن الله تعالى جعل الليل لينام الناس فيه وليسكنوا، وجعل الله جل وعلا النهار ليعمل الناس فيه وليطلبوا فيه معاشهم، وخلق الله تعالى الذكر وجعله يقوم بالأعمال التي تناسبه، كما خلق الله تعالى الأنثى وجعل لها وظائفها وأعمالها التي تناسبها وتصلح لها ولها خلقت. وهذا التوزيع في الأعمال نلحظه في الناس وفي كثير من المخلوقات الأخرى، وهكذا تسير الحياة في انتظام كما أراد الله جل وعلا. وقد ناسب أن يقسم الله تعالى بهذه الأشياء المختلفة على المقسم به، وهو أن أعمال الناس أيضا مختلفة، إن سعيكم لشتى، والنتيجة أن حسابهم عند الله تعالى سيكون مختلفا أيضا على حسب اختلاف أعمالهم. إن الذي آمن وعمل الأعمال الصالحة وتصدق بالأموال في سبيل الله فإن الله جل وعلا سيعينه في الدنيا وسييسر له طريقه ويهيئ له من أمره رشدا ويدخله في الآخرة الجنة. وأما الذي كفر بالله تعالى ولم يعمل خيرا ولم يساعد أحدا بماله وكان متكبرا على الناس فإن حياته ستكون حياة تعيسة، ولن تنفعه أمواله التي جمعها في الدنيا عندما يلقى في نار جهنم. وفي هذه الآيات الكريمة بيان قدرة الله تعالى في خلقه للأشياء المختلفة، وبيان عظمته وعلمه وحكمته، وفي الآيات التي مرت تقرير عقيدة القضاء والقدر، وأن الله تعالى رحيم بخلقه، فقد جعل لهم الليل للراحة، وجعل لهم النهار للعمل والحركة، والسعي في الأرض لكسب العيش. وأعمال الناس مختلفة، فمنهم من يعمل الخير، ومنهم من يعمل الشر. كل من آمن بالله وعمل الخير يدخل الجنة، وكل من كفر بالله وعمل الشر يدخل النار. ويوم القيامة لا ينفع الإنسان الكافر ماله الذي جمعه في هذه الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إن علينا للهدى، علينا بيان الحق من الباطل والطاعة من المعصية، وإن لنا للآخرة والأولى، أي لنا ملك ما في الحياة الدنيا والآخرة، نعطي من نشاء ونحرم من نشاء. فأنذرتكم فخوفتكم وحذرتكم نارا تلظى تشتعل بشدة وتتوقد، لا يصلاها، لا يحترق بنار جهنم ولا يدخلها إلا الأشقى، أي إلا الشقي الذي كذب وتولى. كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتولى وأعرض عن الإيمان به وبما جاء به، تولى أي أعرض عن الإسلام وتركه، وأعرض عما يدعوه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعمل الصالح. وسيجنبها، سينجو منها، الأتقى الذي يؤتي أن يعطي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا طلبا لثواب ربه جل وعلا. فتعهد الله جل وعلا تفضلا منه على عباده ببيان طريق الهداية له، فقد أرسل الله تعالى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، وأنزل عليه القرآن المجيد لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. والله تعالى سيحاسب الناس بعد ذلك على أعمالهم، وهذا أمر يسير على الله جل وعلا، لأنه يملك الدنيا والآخرة وله سبحانه الحكم فيهما. ولقد حذر الله تعالى الأشقياء الكفرة من نار جهنم الشديدة، وهم الذين يكفرون بالله ويكذبون الرسول ولا يقبلون على الإسلام ولا يقبلونه. هذه النار الشديدة سيبتعد عنها وينجو من حرها الأتقياء الذين يتصدقون بأموالهم في سبيل الله ولا ينتظرون مكافأة من أحد ولا جزاء ولا شكران من أحد سوى الله جل وعلا. وقد نزلت هذه الآيات في الثناء على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه كان كثير التصدق بماله في سبيل الله. وقد اشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلال بن رباح رضي الله عنه وكان عبدا، فأعتقه فصار حرا. لقد فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الأعمال الطيبة طلبا للأجر من الله جل وعلا، وقد وعده الله تعالى ووعد كذلك كل من عمل الخيرات من أجل مرضاة الله بالنعيم العظيم، وسوف يرضى هؤلاء الفائزون بالسعادة التي أعدها الله تعالى لهم في الجنة. وفي هذه الآيات يبين الله تعالى للناس طريق الهداية، فأرسل الرسل وأنزل الكتب ووضح السبيل وأظهر الطريق. والله يملك الدنيا والآخرة وما فيهما، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. والمؤمن الصادق يكون مخلصا في عمله وينتظر الثواب من الله جل وعلا وحده. والله جل وعلا يرضي عباده الصالحين بما أعد لهم من النعيم المقيم في جنة الخلد ونعم القرار. وأما تفسير الآيات من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى فهذا هو: والليل إذا يغشى، أي إذا غشي الخليقة بظلامه، والنهار إذا تجلى بضيائه وإشراقه، وما خلق الذكر والأنثى كقوله: وخلقناكم أزواجا إن سعيكم لشتى، أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة ومتخالفة، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالحسنى، أي بالمجازات على ذلك أو بالثواب بالخلف، فسنيسره لليسرى، يعني للخير وللجنة. وأما من بخل، أي بما عنده، واستغنى عن ربه جل وعلا وكذب بالحسنى، بالجزاء في الدار الآخرة، فسنيسره للعسرى، أي لطريق الشر. وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا مات أو إذا تردى في النار. إن علينا للهدى، أي نبين الحلال والحرام، وإن لنا للآخرة والأولى، أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما. فأنذرتكم نارا تلظى، أي توقدوا وتوهجوا، لا يصلاها إلا الأشقى، لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال: الذي كذب، أي بقلبه، وتولى أي عن العمل بجوارحه وأركانه، وسيجنبها الأتقى أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى. ثم فسره بقوله الذي يؤتي ماله يتزكى أي يصرف ماله ويصرفه في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله تعالى من دين ودنيا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا، وإنما دفعه إلى ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. ولسوف يرضى أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات، ففيها إثبات الوجه لله جل وعلا وهو حق على حقيقته. والمؤمنون يرون الله تبارك وتعالى في الجنة كما يراه أهل الموقف، ثم يحجب الكافرون والمنافقون عن رؤية الله بعد ذلك، وأما المؤمنون فإنهم يتمتعون بلذة النظر إلى وجه ربهم في الجنة. وفيه إثبات العلو لله جل وعلا، فمن الأسماء الأعلى، والله عز وجل له صفة العلو بجميع المعاني، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فالله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى.